حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أسئلة واردة إلى تطبيق البرنامج. ما حكم تأخير صلاة المغرب حتى أجهز الإفطار لإخوتي؟ لا يوجد غير أنا وأمي، وأجعل أمي تصليها في وقتها لحين تجهيز الإفطار، وبعدين أصليها أنا بعد ذلك. إذا كنت تقصدين في الوقت نعم، لكن أمك تصلي في أول الوقت وأنت تصلي في الوقت لكن بعد أول الوقت، لا مانع.